الحمد لله امتن علينا بالهداية لدين الإسلام وجعل الفلاح والنجاح لمن التزم به وجعل الخسارة والبوار لمن تركه. نحمده على نعمه ونشكره على فضله ونسأله المزيد من خيره وبره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون تقربوا إلى ربكم جل وعلا بالتمسك بدينكم الذي بناه الله على أساسين عظيمين، هما شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تصرف العبادة لله وحده، فلا يسجد إلا لله، ولا يصلى إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يعتقد بتصرف الكون إلا منه سبحانه. إذا دعوت فادع ربك وحده دون من سواه، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن مقتضى هذه الشهادة ألا تخاف إلا من الله، وألا ترجو إلا الله، لأنك توقن أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال، فهو الذي يأمر على الظالم والمظلوم، وهو الذي يأمر على القوي والضعيف. لن يستطيع أحد من الخلق مهما أوتي من قوة أن يخرج عن قدر الله قيدا ملا. وأما الأساس الثاني الذي بني عليه دينكم العظيم فهو شهادة أن محمد رسول الله، بحيث يطاع فلا يعصى، امتثالا لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا نهى عن شيء التزمنا به، كما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن من مقتضى الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ألا نعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم من العبادات، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك سميت العبادات التي يتقرب بها الناس إلى الله ولم تأتي في الكتاب ولا السنة، سميت بدعا مسقطة لله، جالبة لغضبه لا لرضاه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والمراد بالبدعة الأمر المحدث في الدين بأن نعبد الله بعبادة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نعلم أن تخصيص بعض الليالي باحتفالات لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقرب بذلك لله، هذا من البدع المخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفعله صحابته الأجلاء رضوان الله عليهم. ومن هنا فإن المؤمن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير على هديه، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حينئذ نستجلب رضا الله وتغفر به الذنوب وترفع به الدرجات وتعلو به المنازل عند رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل الخير والصلاح والفلاح في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وجعل النصر والسؤدد والرفعة والنجاح لمن سار على طريقته وتمسك بكتابه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل بالتمسك بهدي نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة لم يلتزموا بهدي أنبيائهم، وجاءوا بعبادات وزادوا في العبادات التي جاء بها أنبياء الله، فكان هذا من أسباب تحريف دينهم، وكان هذا من أسباب تفرقهم واختلافهم. لما؟ لأن المنهج لم يكن واحدا. ومن هنا شددت الشريعة في هذا الباب، فأخبرت أن هذا الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، ومنعت الزيادة والنقصان فيه، وجعلت ذلك من تخطي حدود الله سبحانه وتعالى، وجعلت للعبادات مراسم واضحة وخطوط بينة لا يجوز لأحد أن يتجاوزها. فهذه الصلوات خمس، لا يجوز لأحد أن يجعل صلاة سادسة فرضا من فروض دين الله. وهذا الصيام يمنع من صوم يوم قبل شهر رمضان، ويحرم الصوم يوم بعده، وما ذاك إلا في تحديد معالم الشرع وعدم الزيادة فيه بالأهواء والاختراعات. وهكذا جاءت الشريعة بمعالم واضحة منعت العباد من أن يزيدوا فيها ولو بشعرة، لأن دينهم كامل، ولأن نبيهم صلى الله عليه وسلم قد جاء بتطبيق عملي لدينهم، لا يحتاجون معه إلى أن تخترع عبادات جديدة ولا أن تزاد طاعات لم يأت بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ألا صلوا عليه أيها المؤمنون، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك، عاملين بسنة نبيك، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اكفهم شر أعدائهم، اللهم يا حي يا قيوم احمي حرماتهم، اللهم كن معهم لا عليهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المرابطين في الحد الجنوبي، اللهم عجل بنصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لكل خير واجعلنا من أهل الخير. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مهيدا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.